ولا يخفى أن الإكثار من ذكر الأدلة هذا يبعث للنفس طمأنينة ويؤكد هذا الشيء ويجعل الإنسان يطمئن إلى هذا الأمر. فبعد أن ذكر المصنف الأدلة من القرآن الكريم ثنى بعد ذلك بالأدلة التي هي من السنة النبوية وذكر حديث جبريل، وهذا الحديث اشتهر بهذا الاسم وهو حديث جبريل، وذلك أن جبريل عليه السلام أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا يعرفه أحد من الصحابة ولا أيضا يرى عليه أثر السفر، فجاء وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بعد ذلك سأله عن أشياء عظيمة وأمور كبيرة ألا وهي فيما يتعلق بمراتب الدين، مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي كل هذه المراتب عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب يقول له جبريل صدق، فتعجب الصحابة من كون هذا السائل وكان لا يعرف من أنه جبريل تصدق عفوا نعم تعجب من قوله صدق مع أنه يسأل، فقال تعجبنا من قوله صدق إلى أن انتهى من أسئلته، ثم بعد ذلك ذهب ولم يرى. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على أثره أو على أرسل عليه الصلاة والسلام شخصا يبحث عنه أو على أثره، فعندما ذهب يبحث عنه وجاء بعد ذلك وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يقف عليه، علم عندئذ أن هذا جبريل وأن مجيئه على هذه الصورة وسؤاله للرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة المهمة والأمور العظيمة أن الله عز وجل قد أرسل حتى يتعلم الناس أمر دينه. ولا شك أن من العلم أو من أسباب تعلم العلم أن يكون طرح هذه المسائل العلمية على طريقة السؤال، فبالسؤال يستخرج العلم، وعند سماع الجواب أيضا يكون هذا أدعى إلى أن يعلم وأن يعرف وأن ينتبه السامع. فلذلك ربنا جل وعلا أرسل جبريل يسأله عن هذه الأمور العظيمة على طريقة السؤال حتى يكون هذا أدعى لانتباه السامع ولفهم كذلك أيضا من يستمع. نعم، فلذلك سمي هذا الحديث بحديث جبريل، وهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيطان من حديث أبي هريرة، خرجه الشيطان من حديث أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وخرجه الإمام مسلم من حديث ابن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذه الطريق التي من طريق عمر إنما خرجها الإمام مسلم، وأما طريق أبي هريرة فقد خرجها الشيطان. وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق أخرى عن غير هذين الصحابيين، وإن كان في هذه الطرق الأخرى فيها كلام، وإنما هو يثبت أو لا أعرف أنه يثبت إلا من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر رضي الله تعالى عنهما. والسياق الذي يذكر في الغالب إنما هو قد جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة بنحو هذا السياق، ولكن فيه بعض التقديم والتأخير وبعض الزيادات اليسيرة، وغالبا إنما يذكر السياق الذي جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأقول لا شك أن كثرة الطرق في الحديث هذا مما يقوي الحديث ومما يزيده صحة، كلما كثرت الطرق ولا شك أن هذا الحديث حديث صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول، وعلى رأس هؤلاء هم أهل الحديث، تلقوا هذا الحديث بالقبول. وكما تقدم أنه قد فرج في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، فخرج في صحيح البخاري ومسلم. نعم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. نعم، بالنسبة لكون الثياب بيضاء قد جاء الشرح بذلك، فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال: البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. فلبس البياض هذا أمر مستحب، لأن الشارع قد حث على هذا الشيء، فلذلك جبريل قد جاء لابسا البياض وكان شديد سواد الشعر. ولا شك أن هذا مما يزيد جبريل جمالا على هذه الصورة، أنه شديد سواد الشعر وثيابه كانت بيضاء. نعم، قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، فهذا مما دعاهم إلى أن يتعجبوا من هذا الشخص، أولا لا يعرفونه، ومع ذلك كان لا يرى عليه أثر السفر، يعني لم يأتي من مكان بعيد حتى يظهر عليه أثر السفر، ومع ذلك هو غير معروف فيما بينهم. فالعصر بما أنه غير معروف، إذن قد جاء من مكان آخر غير المدينة، لكن ومع ذلك الصحابي قال: لا يعرف منا أحد. ومعلوم أن إذا جاء الإنسان أو إذا كان الإنسان الآن قد قدم من سفر يرى عليه أثر السفر، والجداد كان فيما سبق هذا الشيء، فيرى عليه أثر السفر من حيث الثياب ومن حيث أن شعر متشعب وثيابه تكون ليست بالنظيفة وما شابه ذلك، بسبب أنه قد قدم من سفر، ويظهر أيضا عليه التعب والعياء وما شابه ذلك، وبالذات هذا فيما سبق. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن السفر قطعة من العذاب، فلا شك أن السفر يحصل فيه تعب ومشقة كما هو معلوم. فهذا وجه قوله لا يعرف منا أحد. قال: حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال بعض أهل العلم أن هذه الجلسة هي جلسة المتعلم، وهو أن جبريل عليه السلام قد جلس على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال أن هذه جلسة المتعلم، وأنه مستعد وأنه مستعد لما يسمع ولما يقال ولما يذكر، فهو متهيئ. ولا شك أن طالب العلم ينبغي له أن يجلس جلسة المتعلم وأن يتهيأ لما يقال ولما يذكر، وأن لا ينشغل بشيء آخر، أو أن ينام في مجلس العلم، كما يلاحظ على بعض من يأتي لمجالس العلم قد ينام في مجلس العلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النوم في مجالس العلم أن هذا من الشيطان، بخلاف النوم عند القتال، فإن النوم عند القتال هذه سكينة وطمأنينة ينزلها ربنا جل وعلا على عباده المجاهدين. وأما النوم في مجالس العلم فلا شك أن هذا من الشيطان، حتى يصد الإنسان من أن يتعلم وأن يفهم ما يقال ويسمع ما يذكر. نعم، وقال طبعا اختلف في قوله ووضع كفيه على فخذيه، أي هل جبريل وضع كفيه على فخذيه هو ولا على فخذيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء في رواية أن جبريل وضع كفيه على فخذيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم، نادى الرسول عليه الصلاة والسلام بإسمه، ولا شك أن الأفضل أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وكما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم، فأنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقبل ذلك قد قال ربنا عز وجل يا أيها النبي يا أيها الرسول، فنادى باسم النبوة والرسالة. وربنا عز وجل قد قال في محكم التنزيل لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنحن ينادي بعضنا بعضا يا عبد الله يا عبد الرحمن يا محمد ويا أحمد، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن ينادى بالنبوة وبالرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يكون لا يجفي أو لا يفعل الإنسان في الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك أيضا يغل ويرفع فوق مكانته عليه الصلاة والسلام، فكلا هذين الأمرين لا شك أنه ممنوع. ومن الجفاء أن يقول الإنسان مثلا قال محمد كذا وكذا، لا، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وقد جاء في حديث علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله نعم وقد جاء في حديث الحسين بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البخيل من دثرت عنده فليصلي عليه. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي جاء في السنن، وقد جاء من طرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم ألف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا عز وجل أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نسلم عليه تسليما. وفي الأحاديث التي ذكرتها فيها زيادة، وهي أنه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يصلى عليه. نعم، وإذا كان في مجلس واحد قد ذكر مرات عديدة عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في مرة من المرات فيكتفى بهذا لمن أراد أن يكتفي. ولا شك كلما زاد الإنسان وكلما ذكر وإن كان تعدد هذا في المجلس الواحد وفي كل مرة يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل وأحسن. نعم، ويذكر اسمه عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا من باب الإخبار، فعندما مثلا تسأل من نبيك تقول النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أو تقول أن خاتم المرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذكر باسمه المجود عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا من باب الإخبار، إذا كان هذا من باب الإخبار. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت، وإنما أراد شخصا آخر. فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا كما دل عليه هذا الحديث، هذا فيما يبدو في زمنه صلى الله عليه وسلم، لئلا يلتبس بغيره، لئلا ينادي إنسان أو ينادي رجلا من الناس رجلا آخر فيقول يا أبا القاسم، وقد يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقصد شخصا آخر، وهذا ما يليق، وهذا ما يليق. فيبدو أن هذا في زمنه وفي حال حياته، وعندما توفي لا بأس بهذا، لا بأس بالتكني بأبي القاسم. ويدل على هذا ما رواه النسائي بإسناد جيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولد لي ولد أصليه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. فولد لعلي رضي الله عنه ولد له محمد، ولد له ولد فسماه محمد، وهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو من كبار التابعين. كثيرا ما ينسب إلى الحنفية، يقال محمد ابن الحنفية تمييزا له عن الحسن والحسين لأن أمه من بني حنيفة، فكثيرا ما يقال محمد ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب. الشاهد من هذا أنه أن عليا رضي الله عنه سمى ولد هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الولد ولد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، سماه بمحمد وكناه بأبي القاسم. نعم. وأما قول جبريل هنا يا محمد فهذا والله أعلم إما زيادة في أن لا يعرف، زيادة أن لا يعرف، وإما والله أعلم لأنه جاء يسأل، جاء يسأل عن الإسلام، وجاء يسأل عن الإيمان، وجاء يسأل عن الإحسان، وأن الأصل في المسلم يعني أن ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام باسم النبوة والرسالة، لكن بما أن جبريل جاء بالسؤال عن الإسلام فلذلك والله أعلم ناداه باسم محمد، ناداه باسم محمد. وقد ذهب طبعا لا شك أن الملائكة لا تعصي لها ما أمرها وتفعل ما تؤمر به، فلا شك أن كل ملائكة الله كلهم مسلمون، نعم، بخلاف بني آدم كما تعلمون فيهم المسلم وفيهم الكافر. نعم. وجبريل هو أفضل الملائكة، جبريل هو أفضل الملائكة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كمان مرسل للإنس والجن أيضا مرسل إلى الملائكة، وهذا القول فيه نظر وليس عليه دليل واضح، والذي يبدو أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، والدليل على هذا أن الله عز وجل قد قال على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما ذكر الملائكة. نعم. وأما الجن فكما تعلمون جاء في نصوص أخرى، ومنها ما جاء في قوله عز وجل عن الجن وإذ بعثنا إليك نفرا من الجن فلما استمعوا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي لو قلت فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإذ أرسلنا إليك ولا لا وإذ أرسلنا إليك نفرا من الجن يستمع وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي لو وجد يا قومنا أجيبنا ما أحسنت يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء إلى آخر الآيات. نعم. الشاهد من هذا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن، وكما جاء في سورة الجن إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، مرسل إلى الإنس والجن. نعم. وقد استدل بعض أهل العلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة، أن الملائكة مكلفة بأعمال لم يكلف بها البشر، وإنما أعمال خاصة مكلفة بها، يعني مثلا جبريل هو الرسول ما بين الرب جل وعلا وما بين عباده، هو الذي ينزل بالوحي والهدى من الله جل وعلا. ومثلا إسرافيل هو الذي ينفق في الصوف، وميكائيل هو الموكل بالقطب وما شابه ذلك. فالملائكة موكلة بأعمال خاصة بها تقوم بهذه الأعمال. فالأقرب والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مرسلا إلى الملائكة، وإنما كان مرسلا إلى الجن والإنس. نعم. قال فقال يا محمد اخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فعندما سأل جبريل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام بين له أو رسوله عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو أن الإنسان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يقيم الصلاة وأنه يؤتي الزكاة وأنه يصوم رمضان وأنه يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وأن الإسلام إذا أطلق ينصرف إلى الدين كله. ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وإذا ذكر مع الإيمان يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، فكل هذه الأعمال الظاهرة النطق بالشهادتين ونعم أداء الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، كل هذه أعمال ظاهرة. وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق، وتقدم الكلام على هذه الأركان الخمسة. نعم، قال صدق، قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الأصل في السؤال أنه يسأل لكي يستعلم ولكي يتعلم ولكي يعرف، فعندما يقول صدق هذا دليل على أنه لم يكن سؤاله من أجل أنه يتعلم، وإنما سؤاله من أجل أمر آخر، من أجل أمر آخر. وهنا كما تعلمون أن سؤال جبريل هو من أجل أن يتعلم السامع، يتعلم الصحابة ويتعلمون الأمة من بعدهم ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإحسان. فلذلك قال له جبريل صدق. وأيضا تعلمون أن أحيانا الإنسان يسأل من أجل أنه يقتدر، يسأل من أجل أنه يقتدر المقابل. نعم، ولا شك أن هنا سؤال جبريل إنما هو من أجل أن يتعلم السامع، من أجل أن يتعلم السامع. نعم، قال أخبرني عن الإيمان، انتقل إلى المرتبة الثانية وبعد الإسلام هو الإيمان، فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم فهو ليس كل مسلم هو مؤمن، وإنما كل مؤمن فهو مسلم، لأن هذه الدرجات هي بالتدريج، يبدأ الإنسان بالإسلام وإذا كان إقباله أكثر وعمله أخلص لله عز وجل وأكثر إتقان دخل إلى مرتبة الإيمان وهكذا. نعم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، وأن الإيمان يقوم على هذه الأركان الستة. وكما تقدم لنا فيما سبق أن الإيمان إذا أطلق ينصرف إلى الدين كله، أيضا يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإحسان، وأن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام فيكون معنى الإيمان هو الأعمال الباطنة، ومعنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة. نعم، قال صدق، طبعا تقدم الكلام ايضا على هذه الاركان السته. قال صدق، قال اخبرني عن الاحسان، وهذه المرتبه الثالثه. نعم، قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فالاحسان هو دوام المراقبه لله عز وجل، وان الانسان يعلم بان الله عز وجل مطلع عليه، فاما أنه يعبد الله كأنه يراه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل مطلع عليه، ولا تخفى من هذا الإنسان خافية على رب جل وعلا، ويكون الإنسان دائما متذكرا لخالقه ومولاه ومراقبا لله، فهنا يصل هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان. وكل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن فهو محسن. نعم، قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى. قال صدق، قال أخبرني عن الساعة. نعم، هنا سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة. نعم، ولعل سؤال جبريل عن الساعة بسبب أن هناك من يسأل من الصحابة عن الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم متى تقوم الساعة، وأن الله عز وجل قد أخبرها عن عباده سبحانه وتعالى. نعم، فحتى عندما يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسؤول ما هو بأعلم من السائل حتى من يسمع لا يسأل عن الساعة. وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فسأل عن قيام الساعة فقال له ما أعددت لها؟ قال لم أعد لها سبع عمل إلا أن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحدث؟ قال أنس رضي الله عنه ثم فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا. فقال نحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الأخوة وحب عمر. فرجع أنس رضي الله عنه أنه يحشر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع كبار صحابة من أبي بكر وعمر. نعم، ولا شك أن هذا يعني بشرى للمسلم، وأن المسلم لا شك يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة، فلعل يحشر معهم. كذلك أيضا في هذا تحذير للمسلم من أن يحب الطواغيت أو يحب الفجرة وأهل الضلال والانحراف. وتعلمون أن هناك من الناس من يحب الظلمة والفجرة والفشقة، فهذا يخشى أنه يحشر معهم، يخشى أنه يحشر معهم، عافنا الله وإياكم من ذلك. فلعل الإنسان ينتبه لهذا، وتكون محبته لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى، ويحذر من أن يحب أهل الضلال والانحراف لئلا يحشر معهم. نعم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس عنده علم متى تقوم الساعة. نعم، وما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الأعراب يسألون متى قيام الساعة، فيقول لأسر واحد منهم قال ما يدرك هذا الهرم حتى تقوم ساعتكم أو حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا ليس تحديد متى قيام الساعة ككل، وإنما المقصود أن الإنسان عندما يموت راح تقوم ساعته. كل إنسان عندما يموت يعني قام الساعة بالنسبة له، لأنه عندما يموت ويدفن كما تعلمون يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه وينقطع عمله، خلاص العمل هنا انقطع. وهنا جاء وقت السؤال وجاء وقت الحساب، فهذا معنى الحديث. ليس المقصود أن تقوم الساعة على الجميع وأن يبعث الناس من قبورهم وأن كل أمة تأتي مع نبيها إلى آخره، لا، ليس المقصود الساعة الكبرى، وإنما المقصود هذا كل شر. فإنما يقول الصائم منهم يقول إن هذا عندما يدركها الهرم راح تقوم الساعة، هي بالنسبة لهم، لأن هذا الصائم عندما يقبض ويدرك الهرم وهؤلاء أكبر من عنده، فالغالب أنهم راح يموتون قبله، فالغالب أنهم راح يموتون قبله، ومن مات قامت قيامته بالنسبة له، كل واحد مات بالنسبة له أنها قيامته قد قامت، لأنه كما تقدم أنه سوف يسأل وعمل ينقطع إلى آخره. نعم، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. والأمارات هي العلامات. فجبريل انتقل إلى سؤال آخر يتعلق بالساعة، وهو السؤال عن أمارات الساعة. والشرع إنما جاء ببيان أمارات الساعة أو جاء ببيان ذكر هذه الأمارات، وأما متى تقوم الساعة كما تقدم كما هو معلوم فلم يأتي الشرع بذلك حتى يكون الإنسان مستعدا لقيام الساعة. نعم، ولا شك أن الإنسان ما يدري أيضا متى يموت. نعم، فلا بد أن يكون مستعدا لذلك، فالشرع جاء بذكر الأمارات. نعم، قال أخبرنا عن أمواتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمرين من علامات الساعة ومن أمارات الساعة، وكلا هذين الأمرين قد وقعا. الأمر الأول وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما الأمر الثاني فإنه قد وقع في زمننا هذا. الأمر الثاني قد وقع في هذا الزمان. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن تلد الأمة ربتها، المقصود أن تلد الأمة ربتها هذا كناية عن كثرة الشبل، وذلك عند قيام الجهاد، وقد قام الجهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وكثر الشبل، وقد شرع الله عز وجل للمسلمين عندما ينتصرون على الكفار أنهم يسبون رجالهم ونساءهم، أنهم يسبون رجالهم ونساءهم. نعم، فعندما الإنسان يتملك هذه المرأة وبعد قسمة الغنيمة تكون ملكة، فله الحق أن يعاملها معاملة زوجة، يعني يأتيها ويجامعها، فإذا أتت منه بولد فهذا الولد ينسب إليه، هذا الولد ينسب إليه، وهذه المرأة المسبية هي مملوكة عند هذا الرجل، وهذا الرجل يعتبر سيدا لها. فعندما تلد هذه الأمة من هذا السيد والولد ينسب إلى السيد، فكأن الأمة ولدت ماذا؟ ربها. المقصود بربها هنا سيدها، هذا هو المقصود، المقصود بربها سيدها. وكلمة رب أن تطلق على قسمين، الرب على الإطلاق هو الله جل وعلا، والرب مع القيد فهذا يطلق على المخلوق، يقع رب الإبل ورب الدابة ورب هذا العبد ورب هذه الأمة وهكذا. نعم، فهنا عندما تلد بمولود هذا المولود ينسب إلى السيد الذي يملك هذه الأمة، فكأنها ولدت ربها أي سيدها. وهذا كما تقدم قد وقع في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه من أتى من بعدهم. نعم، وأما العلامة الثانية وهي أن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهذه وقعت في زماننا هذا، فكثير من الناس الذين كانوا يسكنون في القيام ويسكنون في بيوت الشعر أصحاب الإبل والشاء والغنم تركوا قيامهم وتركوا بيوت الشعر التي كانوا يسكنونها وبنوا البيوت الفارهة والقصور العالية، وهذا كما تقدم كما هو معلوم قد وقع في هذا الزمن في زمننا هذا من نحو 40 سنة وإلى الآن، من نحو 40 سنة وإلى الآن. وقد ذكر أهل العلم أن علامات الساعة من حيث الوقوع على قسمين، بل على 3 عفوا، علامات الساعة من حيث الوقوع على 3 علامات قد ظهرت وانتهت وخرجت وانقضت، ومن ذلك انشقاق القمر، قال جل وعلا توبت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر هذا قد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث ثوبان الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زيت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فهذا قد وقع في زمن عليه، قد وقع عفوا في الأزمان التي أتت من بعده عليه الصلاة والسلام، فوصل فتوحات المسلمين، وصلت كما تعلمون من حيث المشرق إلى بلاد الصين، ومن حيث المغرب وصلوا إلى فرنسا. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال زيت لي الأرض أي جمعت فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. وقد حصل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عليه الصلاة والسلام رأيت شمالها وجنوبها، وإنما قال رأيت مشارقها ومغاربها، وأكثر ما توسع ملك هذه الأمة من جهة المشرق ومن جهة المغرب، وأما من جهة الشمال والجنوب كما تعلمون ما حصل توسع كبير وكثير، وإنما أكثر ما حصل التوسع من جهة الشمال، من جهة عفوا المشرق ومن جهة المغرب. نعم، فهذا الشيء قد وقع كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ووقع ما جاء في حديث عبس الغفاري الذي رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني في المعجم الكبير وهو لا بأس بإسناده، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أشياء منها كثرة الشغل، وهذا الآن موجود، هذا الآن موجود، واستقطاب بالدم وهذا أيضا الآن موجود، ومن الأشياء التي ذكرها وهي واقع الآن في زمننا هذا، قال ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الشخص لا يقدمون إلا لكي يغنيه، وهذا هو الواقع الآن. الواقع الآن عندما يختارون غالبا ليس دائما كثيرا، إذا راد يختارون الإمام إنما يختارون الرجل الذي عنده حسن الصوت، لا ينظرون إلى دينه، لا ينظرون إلى علمه في الغالب أو كثيرا أو أحيانا الله أعلم، لكن هذا اشتهر الآن وظهر، إنما يختارون الإنسان لحسن صوته. وهذا مصداق ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقدمون الشخص إلا لكي يهنيه، يقدمون في الإمام من أجل حسن صوته. ودلعني عن مساجد أنهم أن هذه المساجد مر عليها الأشهر والأوقات، لأنهم إذا لم يختاروا إمام كل جاء واحد لابد يستمعون إليه، ومن الذي يستمع إليه؟ يستمع إليه أناس ما عندهم لا فقه ولا علم، بس يبغون حسن الصوت. إذا وجدوا أن صوته حسن أين الإمام؟ لا ينظرون إلى حفظه، لا ينظرون إلى دينه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال أحسنهم صوتا، قال أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأخذهم هجرة. نعم، ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وضع. فما ذكرت أن بعض الناس يعني يجلسون مدة أو بعض المساجد ممن هو مسؤول عن المسجد ولا يوجد إلا إنسان ذو صوت حسن، لا ينظر كما تقدم إلى دينه ولا إلى علمه. نعم، إذا اجتمع مع إتقان القرآن، إذا اجتمع الدين مع إتقان القرآن مع حسن الصوت، هذا خير على خير، وكما يقال نور على نور. لكن كان الإنسان فقط حسن الصوت والباقي ليس فيه بالجيد، لا هو مثل القرآن ولا هو كذلك أيضا قبل ذلك ذو دين، فلا شك أن هذا ما يجوز. وقد سمعت من بعض الإخوان أنهم يعني أن هناك مسجد وطلبوا من شخص يتولى الإمام وكان ذو صوت حسن ولكن دينه ليس بالجيد، وقال لهم أنا أصلي بكم فرضين، الظاهر قال فرضين، يبدو أنا الآن نتيجة يبدو فرض الصبح وفرض العشاء، والباقي قال يعني لا أصلي إماما بكم. فذكر هذا له كان بعض الإخوان موجود، ولا أنا أحد الإخوان اللي سمعوا كنت موجود عندنا في المجلس، ف باقي الفروض وجدوا في البيت ما يأخذ، أو بعض الفروض وجدوا في البيت ما يأخذ، فكيف يجعلون إمام بس مجرد بس أن يقف عند مكبر الصوت ويبدأ يغني بهم؟ هذا أمر خطير. لكن طبعا هذا الرجل لم يصرف وقاموا عليه وأخذوه من المسجد. فأقول هذا الشيء قد أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقع كما أخبر، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن الأسواق تتقارب. لأن كما تلاحظون الأسواق تقارب، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من علامات الساعة تقارب الأسواق، والآن الأسواق تقارب. الآن لو خرجت من هذا المكان الذي نحن فيه إلى أقصى نقطة في الرياض، أنت الأسواق ما تنتهي، من تخرج من سوق إلى سوق ومن سوق إلى سوق، والآن تتسوق ما تشاء وما تريد في الشارع اللي أنت تسكن فيه. وكان كما تعلم فيما سبق أن السوق الكبير في مدينة كاملة، أو أن المدينة الكاملة ليس فيها إلا سوقا واحدا، أو بالتقريب مثلا سوقين. والآن كما تقدم أبدا من تخرج من مكانك إلى أقصى نقطة الرياض والأسوار ما تنتهي. بل الآن كما تعلمون الآن ممكن الإنسان يتصور من خلال الجهاز الانترنت وما شابه ذلك، جهاز الانترنت وما شابه ذلك، وهو في مكانه. والآن كما تعلمون أن الصحف والمجلات تذكر أسعار السلع وأسعار الأشياء، فالأسواق تقاربت كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك من الذي أخبره إلا ربنا عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فربنا جل وعلا يخبر بعض انبياءه ببعض الاشياء الغيبية حتى تكون دليلا على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم. والاشياء التي يخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ولا شك ان هذه الامور عندما الانسان يعلم بها ويعرفها ويطلع عليها يزداد ايمان. عندما الانسان يقرأ في علامات الساعة واشراط الساعة ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد ايمان ويقوى يقينه. فندرك نفسنا الاطلاع على علامات الساعة، وبالذات في هذا الوقت، بالذات في هذا الوقت، والانسان عندما يطلع على علامات الساعة قد يكون هناك ايضا شر يحذر منه، لتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم له من هذا الشر. ومن ذلك طبعا ما اخبر عنه عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه، لان الفرات يحصر عن جبل من ذهب فمن ادرك فلا ياخذ منه، وانه تحصل عند هذا الجبل من الذهب وقت العظيم حتى يتعاد بن المياه فلا يبقى منهم الا واحد، لا يبقى منهم الا واحد. قال الرسول فمن ادرك ذلك فلا ياخذ منه شيء. والان الفرات قل، الان الفرات قل، وكما تعلمون ان في ان تركيا اقامت او راح تقيم سدود كبيره، وان بعض هذه السدود الى الان ما افتتحوها، فهذه لا شك سوف تؤثر على نهر الفرات. وكما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان يحسب الفرات عن جبل من ذهب، لا بد ان يحسب الفرات عن جبل من ذهب. واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام احمد ان راح تكون معادن وان ياتي اليها شغار الناس، ياتي اليها شغار الناس. وتعلمون ان اول من بعد عن هالمعادن هم الكفار، هم اللي اول شيء تنقبوا عن النصر وبحثوا عنه، وكذلك عن بقيه المعادن وما شابه ذلك. فكما قال الرسول عليه الصلاه والسلام راح تكون معادن وانه ياتي اليها شغار الناس. نعم، فقد يحدث